فاستفاد تَتَّبِعَهَا تَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الجاثية. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الحشد، وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الجامع الأزهر بمحافظة القاهرة، في هذا الفجر العظيم، فجر يوم عرفة. إخوة الإيمان والإسلام، وما أجمل أن نرفع الأكف، أكف الضراعة للمولى عز وجل، داعينه ومستغفرين وتائبين، وخاصة في هذا الفجر العظيم وفي هذا اليوم الكريم من أيام الله المباركات التي تتنزل فيه الرحمات يوم عرفة. إخوة الإيمان والإسلام، وفي كل ليلة وفي هذا الوقت من الليل تتنزل رحمات ربنا، ويتجلى المولى عز وجل في سماء الدنيا سائلا عن داع وعن مستغفر وعن تائب، فيعطي كل مسألة. فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.